أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله كثير من عباده المؤمنين. وارث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وارث سليمان داود